الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه حدثنا إسحاق بن إبراهيم والحنظلي بن راهوية وهو محمد المثنى أبو موسى العنزي أحد مشايخ الستة واللفظ المثنى قال إسحاق أخبرنا وقال المثنى حدثنا حماد بن مسعدة حماد بن مسعدة التميمي وقال التيمي وقال مولى باهلة أبو سعيد البصري ثقة من التاسعة قال أن يزيد يعني ابن أبي عبيد يزيد بن أبي عبيد هذا مولى سلمة بن الأكوع ثقة من الرابعة وهذا أول محدث ذكر من الكتاب ولو في هذا الكتاب 15 حديثا عن سلمة وهو ابن الأكوع سلمة بن الأكوع هو سلمة بن عمرو بن الأكوع منصور إلى جدي الأسلمي أبو مسلم أو أبو إياس الصحابي الشهير رضي الله عنه أنه كان يتحرى مواضع موضع مكان مصحف معنى ذلك أن في المسجد النبوي يعني مصحف مكان معين توضع فيه المصاحف ففي ذلك الموضع كان سلمة يتحرى أن يصلي إلى تلك الأسطوانة فماذا يسبح فيه أي يتنفل فيه وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان أي يتتبع ذلك المكان ويصلي يتنفل كثيرا وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاه وكان المكان الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاه قدر ما تمر به الشاة يعني المراد القبلة الجدار الذي أمام النبي صلى الله عليه وسلم ولماذا وإنما أخر المنبر عن الجدار لأن لا ينقطع نظر أهل الصف الأول بعضهم إلى بعض بعضهم عن بعض لينظر بعضهم إلى بعض ويتعدل وتتعدل الصفوف ولعين ذلك أخر النبي صلى الله عليه وسلم مقامه عن الجدار ما ألصقه به بل بينه وبينه ممر شاة وهذا في المسألة التي مسائل والمسألة الأولى أن الحديث متفق عليه ثانيا تخرجه ثالثا الفوائد منها بيان مسافة الليل تكون بين المصلي وبين سترته وهي مقدار ممر شاة ومنها ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من التسابق في اكتفاء آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يرونه يصلي في موضع إلا صلوا فيه ولا ينزل في مكان إلا نزلوا فيه عملا بقوله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر فهذا يعمم كل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم التي لم تختص به هذا هو الشرط الاقتداء الأسوة يكون فيما لم يخص به فأما إذا كان الأمر مخصوصا به لا يتعدى إلى الأمة فما في تأسي كنكاح أكثر من أربع هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم الاقتداء به وأما ما على ذلك كل العموم عموات القرآن وما أتاكم الرسول فخذوه كذلك أيضا ولقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء قال ومنها ما قاله النووي رحمه الله في هذا أنه لا بأس بإدامة الصلاة في موضع واحد إذا كان في فضل وأما النهي عن إطوان الرجل موضعا من المسجد يلازمه فهو فيما لا فضل فيه ورد النهي عن الإنسان أن يتخذ موطنا معينا من المسجد لا يصلي إلا فيه هذا ممنوع ورد النهي عنه وحدث يعني يكون حديثا حسنا يصل احتجاج به وهذا معناه أن الإنسان إذا دخل المسجد صلى حيث شاء وأما يتخذ دائما مكانا معينا فهذا ممنوع وقالوا السبب في ذلك أنه أدي إلى أن يؤثر نفسه بذلك المكان ولو وجد هناك واحد يتعادى معه أو يقول له قم هذا مكان هذا مضرة. لذلك أينما أدرك في المسجد مكانا يصلي، وإذا جاء غدا كذلك في مكان آخر، أما يتخذ موطن إلا أن يكون ذلك الموطن مثل هذا الذي معنا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في ذلك المكان، فله أن يخصه دائما يعني بأن يصلي هناك قبل ماني، كما كان سلمة رضي الله عنه يلازم ذلك المكان. قال ولا حاجة إليه. فأما ما في فضل فقد ذكرناه، وأما من يحتاج إليه لتدريس علم أو للإفتاء أو سماع الحديث ونحو ذلك فلا كراهة فيه، بل هو مستحب، لأنه من تسهيل طرق الخير. وقد نقل القاضي عياض رحمه الله خلاف السنة في كراهة الإطان غير حاجة والاتفاق عليه. وقد نقل القاضي عياض رحمه الله خلاف السلف في كراهة الإطان غير حاجة والاتفاق عليه لحاجة أو ما ذكرنا. يعني الحديث الذي أشار إليه هو عن عبد الرحمن بن الشبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثلاث: عن نقرة الغراب وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المقام للصلاة كما وطن البعير، وهو حديث حسن أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن. إذن يعني هذا ممنوع الإنسان إذا دخل المسجد أن يتخذ مكانا معينا إلا للحاجة، مثلا تدريس مثلا دائما يكون في محل واحد لأنه يألفه الطلاب، وكذلك أيضا ربما يكون أسمح لسماع حديثه، فهذا لا بأس به كما قاله النووي الآن. وبالسند المتضح قال حدثناه محمد المثنى أبو موسى العنزي، وهذا شبهه بالبعير. البعير دائما يقولنا في معاطنه في مباركه لازم دائما ينام في محل واحد، إذا جاء غدا يبرك هناك، فشبه المصلي في صلاته بالبعير، فما يتخذ كما وطن البعير. وبالسند المتصل المؤلف قال حدثناه أي هذا الحديث حدثنا نصفه محمد المثنى قال حدثنا مكي، مكي بن إبراهيم ابن بشير ابن فرقد، وهذا ثقة صوت من الطبقة التاسعة، وهذا أول محل ذكر من الكتاب، وهو من أكابر شيوخ البخاري، وكثير من ثلاثيات البخاري مدارها عليه، وله في هذا الكتاب حديثان فقط برقم هذا وبرقم 1835 حديث من أطاعني فقد أطاع الله عن طريقه. قال يزيد أخبرنا قال كان سلمة يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند مصعب، فقلت له يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها، إذن فاتخذتها لذلك. وهذا هو سبب التسهيل في مثل هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى وهذه من ثلاثيات البخاري، لأنه رواه عن مكي، ومكي عن سلمة، وسلمة عن شسمه، ومكي عن يزيد بن أبي عبيد، ويزيد بن أبي عبيد عن مولاه سلمة، يكون من ثلاثيات البخاري، لكن المصنف يكون رباعيا. وقد مر علينا البحث المقدمة أن مسلما والنسائي وكذلك أبو داود لهم رباعيات، أعلى الأسانيد عندهم الرباعيات، ما بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربع وسائر، وأنزلوا ما لديهم عشاريات. وأما البخاري فله ثلاثيات وعدتها 22 أو 23 حديثا في صحيحه، فهذه ثلاث وسائل مثل هذا: مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن أقوى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو ميزة البخاري. وكذلك ابن ماجه له خمسة أحاديث كلها ثلاثيات، لكنها يعني تدور على جبارة المغلس وهو ضعيف فلا يفرح بها، خمسة أحاديث. وأما الترمذي له حديث واحد، له حديث واحد فقط، بل بعضهم رواه ثنائيا وهو غلط سقط من سنده رجل، فهذا هو الذي عنده. وأما أبو داود فليس عنده، وكذلك أيضا النسائي ومسلم. وأبو داود ذكروا له واحد، لكنه الحقيقة أنه ليس ثلاثيا، إنما هو بمنزلة الثلاثي. ومن القاعدة عندهم أنه إذا كان روى تابعي عن تابعي وصحابي عن صحابي هذا يكون أعلى، وإن كان مثلا نازلا خماسيا فهو اعتبر أن التابعيين كلاهما بمنزلة رجل واحد، والصحابيين كلاهما بمنزلة رجل واحد، فيكون السند عاليا، إما يكون ثلاثي وإما كذا. بهذا المعنى يوجد في كتب هذه مثل هذه الأحاديث التي تكون في قوة أو في منزلة الثلاثي، وهذا هو الذي دائما يعني نذكره في لطائف الإسناد. ومن لطائف الإسناد أنهم الخماسيات المصنف، وفي رواية تابعيا عن تابعي، وأحيانا ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض، وأحيانا أربعة من التابعين روى بعضهم. فمثل هذا يكون أعلى في القوة، لأن التابعين كلهم في درجة واحدة، فكأنهم رجل واحد، وبهذا تكون قوة الحديث أو السنة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا بسنة متفق على حدثنا أبو بكر بن شيبة. قبله عنوان ماذا؟ باب بيان وما يقطع الصلاة، تنبيه على في الفتح. والأسطوانة المذكورة التي كان يصلي لها سلمة، حقق لنا بعض مشايخنا أنها المتوسطة في الروضة المباركة الوسطى، يعني، وأنها تعرف بأسطوانة المهاجرين. قال وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: لو عرفها الناس لاضطربوا عليها، لتضاربوا يعني بالسهام. وأنها أسرتها إلى ابن الزبير سرا، ما كلمت غيره لئلا يتضارب الناس، فكانوا يكثروا الصلاة عندها من الزبير. قال: ثم وجدت ذلك، يقول صاحب الفتح، ثم وجدت ذلك في تاريخ المدينة لابن النجار، وزاد أن المهاجرين من قريش كانوا يجتمعون عندها، وذكره قبله محمد بن حسن في أخبار مدينة، انتهى. وهكذا قال في الفتح. فإذا يعني ربما تكون الوسطى في الروضة الشريفة. قال باب بيان، قال حدثنا أبو بكر بن شيبة، وقول العنوان باب بيان ما يقطع الصلاة إذا لم يتخذ مصلي السترة الشرعية. السترة الشرعية سبق لنا أنها تكون قدر مؤخرة الرحل، وقدره الفقهاء بثلثي الذراع. من هنا إلى هنا هذا هو مقدار ما يكفي من السترة أمام المصلي، فما دون ذلك لا يعتبر سترة، لأن يعني صلى الله عليه وسلم يجزئ يعني عن ذلك مؤخرة الرحل، يجزئ معنى ذلك ما يجزئ أقل من ذلك. وأما حديث الخط كما وإن عمل به الشافعي وبعض الطائفة، لكنه ضعيف ولا يستند إليه، يعني بعض المذاهب يرى أنه إذا كان هناك بسط وفرش سجادة يكفي هذا سترة، لكن هذا لا أصل له ولا يعتمد عليه، بل لا بد أن يكون مقدار السترة هذه قريبة منها على كل حال، قريبة منها. وانتبهوا، مسألة السترة هذه مهمة جدا، ونرى يعني معظم الناس متساهلين فيها له باب. وسبب ذلك أن المذاهب يقولوا استحب، ما هو استحب، هو واجب، إن صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا لازمه. فإذا صلى أحدكم يعني فليستتر بشيء، هذا أمر وجوب. فالحاصل أن مقدار ما يجوز زائد شوية على هذا، ربما نجعل لهذا وصار ثلثي الذراع، فمثل هذا ينبغي العناية به. وعلى كل حال من المشكلة أن يدخل المسجد وفي أعمدة ويجعل الأعمدة وراءه ويصلي أمامها والناس يغرون هذا. وقد قرأ البخاري ومسلم والسنن الأربعة، ثم بعد ذلك اللهم استعان، هذه كل ما نفعل. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا إسماعيل بن علي، إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، قال حدثني زهير بن حرب أبو خيثمة الصغير، قال حدثنا إسماعيل الكبير هو زهير بن معاوية، قال عن يونس إسماعيل بن إبراهيم، قال حدثنا إسماعيل إبراهيم وابن علي عن يونس، يونس وابن عبيد وليس ابن يزيد الأيلي، وإنما هذا يونس بن عبيد، هذا من الطبقة الخامسة، ويونس بن يزيد الأيلي من السابعة. عن حميد بن هلال، حميد بن هلال العدوي أبو نصر البصري ثقة من الثالثة، عن عبد الله بن الصامتي، عبد الله بن الصامت الغفاري البصري ثقة من الثالثة، وهو أخوه، وهو ولد ابن أخي أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه. قال عن أبي ذر يعني حال كونه راويا عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه. أبو ذر الغفاري الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، اسمه جندب أو جندب بالضم والفتح، ابن جنادة على الأصح، وفي خلاف اسمه واسم أبيه عن عدة أقوال، وهذا هو الصحيح. تقدم إسلامه وتأخرت هجرته، ولذلك فلم يشهد بدرا. مات رضي الله تعالى عنه سنة 32. من الغريب أنه جاء يوم بدر فأمسكه المشركون في الطريق فقالوا له: أنت تذهب إلى محمد تقاتلنا؟ قال: لا، أنا أريد مكان آخر كذا وكذا. فحلفوه أن لا يحضره هناك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، قال: نفي لهم، خليك لا تحضر معنا. فبذلك تخلف عن مقاتل بدر مع أنه وصل إليه. وأما إسلامه فكان في مكة أول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ سمع بخبره، فأرسل أخاه فقال: إني سمعت إن بمكة رجلا يقول إنه نبي، فانزل الوادي، فذهب إلى الوادي وعلم لي علمه. فجاء أخوه فأسلم، ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم كذا ورجع إلى بعض: إني رأيت رجلا يأمر بمكارم الأخلاق، كل مكارم الأخلاق عنده. قال: ما شفيتني. فتزود ثم سافر إلى مكة وجاء إلى هنا وهو لا يريد أن يسأل قريشا لأنه سمع أنهم أعداؤه، فيجلس في المسجد. فمر عليه علي فقال: أنت غريب؟ قال: نعم. تعال. وذهب إلى بيتي واستضافه. يوما ثالث ما أنا لك أن تذهب إلى بلدك؟ من أنت ومن أين أنت وما مرادك؟ قال: إن أخفيته أو إن سترته أخبرتك. قال: أبشر. قال: أنا سمعت هنا رجلا كذب، أنا ابن أخيه وأنا خادمه وأنا معه، تعال أنا أذهب. فذهب إليه فقال: إن رأيت ما يسوءك كأني أصلح النعال أتوجه إلى كذا فارجع، وإن رأيتني دخلت فاتبعني. فجاء فدخل معه فسلم عليه صلى الله عليه وسلم فشهد شهادة الحق، ثم خرج وقال: الآن ارجع إلى بلدك إلى غفار، فإذا سمعت بأننا نصيرنا وكذا وكذا وكذا تعال. لا، أنا أخرج الآن وأصيح بلا إله إلا الله، لا يؤذونك. قال: لا، أموت. فخرج فإذا هو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، ما أبو جهل وأصحابه، خذوهم، ضربوه وأبجعوه. ثم جاء واحد قال: أما تدرون من هذا؟ قالوا: لا، من هذا؟ هذا غفاري، هذا من أين مسيركم إلى الشام؟ فسوف يقطع عليك. المهم أخيرا أنه ضربوه كذا، ثم يعني نجا ورجع إلى بلده. فما جاء إلا في وقعة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في وقعة بدر، وهذا هو سبب تأخر إسلامه، تقدم إسلامه وتأخر هجرته ولم يشهد بدر رضي الله تعالى عنه. قال أبي ذر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل. يستره أي عن المارين، وهذا في دليل على أن المارين يعني يؤثرون في صحة الصلاة أو في ثوابها كما يقول الجمهور. يعني معناه إذا لم يكن كذلك بسترة فمعناه أن صلاته ناقصة أو باطلة كما يقول بعض أهل العلم، وهو ظاهر الحديث. إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، آخرة الرحل هو الذي يستند إليه الراكب وراءه، هذا طويل وقدروه بثلثي ذراع كما مر. آخرة، فإن لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، إذا لم يكن فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قال الأسود. قال عبد الله بن الصامت: قلت يا أبا ذر، ما بال كلب الأسود؟ في كلب أحمر وفي أبيض وفي أصفر، فلماذا؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني: ما الحكمة في الأسود؟ قال: فقال: الكلب الأسود شيطان. إذن هذا يقطع الصلاة لأنه شيطان يقطع الصلاة. معناه أنه لو تصور أن الشيطان رأيته مر عليك يقطع صلاتك، فإذن هذا شيطان. واختلف العلماء معنى ذلك، هل يريد أنه شيطان حقيقة تصور بصورة الكلب الأسود، أم إن الكلب الأسود طبيعة الشيطان؟ منهم من قال هذا ومن قال هذا، لكن يعني فلا يبعد على ظاهر الحديث أنه شيطان تصور بصورته. وقالوا إنه كثير النوم، كثير الأكل، كثير المشاغبة، الصياح والعض، كل البلاء عنده هذا النوع من الكلاب. وهذا يدل على أنه ولذلك لما جاء يعني الأمر بقتل الكلاب كلها إلا الأسود قال جاء الأمر بقتل الكلاب كلها ثم بعد فترة نسخ ذلك الأمر إلا الأسود فبقي عليه لأنه أذيته عامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ممن يقطع الصلاة لأنه شيطان. قال حمله بعضهم على ظاهره فقال إن الشيطان يتصور بصورة كلاب السود وقيل سمي شيطانا لأنه أشد ضررا من غيره. وبهذا علمت الحكمة بكون الكلب يقطع الصلاة للضرر يعني. والحديث هذا من أفراد مصنف مسألة غلام من أفراد مصنف ما أخرجه البخاري. ثانيا تخرجه. الثالثة فوائده منها بيان أن الأشياء التي تقطع الصلاة عند عدم السترة وهي المرأة والحكال والحمار والكلب الأسود سيتحقق اختلاف العلماء بذلك من المسألة الخامسة إن شاء الله تعالى. ومنها تأكيد الأمر باتخاذ السترة محافظة على سلامة الصلاة من القطع. ومنها الحث على ابتعاد المصلي عما يخل بالخشوع في هذه الصلاة. قدرنا إن مرور هؤلاء كما يقول جمهور الفقهاء لا يبطل الصلاة، لكن ما معنى قول يقطع الصلاة يا جماعة؟ قطع ثوابه عنده، قطع ثوابه. إذا كان ثوابه مقطوع ماذا تستفيد من هذه الصلاة؟ إذا يعني سواء قلنا مذهب الجمهور أو قلنا مذهب من قال ببطل عن الصلاة الحد سواء لمصلي تعيب وفائدته قليلة أو منعدمة، هذا لا يعني لا فائدة فيه. فإذا ينبغي العناية بهذه المسألة وهو اتخاذ السترة. ومنها الحث ومنها التنفير عن الكلب الأسود لكون شيطان. ولذلك لما نسخ قتل الكتاب كلاب لن ينسخ قتله. فقد أخرج الترمذي عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها كلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم. هكذا بقي هو وغيره نسخ. قال ومن ما قال حافظ بن رجب رحمه الله تعالى ما كان مصلي مشتغلا بمناجاة الله تعالى وهو في غاية القرب منه والخلوة به أمير بالاحتراز من دخول الشيطان في هذه الخلوة الخاصة والقرب الخاص. ولذلك شرعت السترة في الصلاة خشية من دخول الشيطان وكونه وليجة في هذه الحال لأنه حريص على قطع العبد عن ربه دائما. فكلما اقترب العبد من ربه كلما تعرض له. إلا أن الله سبحانه وتعالى قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فلذلك يحفظ الله عباده وهو لا بد يتعرض. فإذا دخلت في الصلاة جاءك بجريدة يومية من هنا إلى مشارق أرض مغاربة يقول لك اقرأ هذا وقرأ هذا ولا تدري كم صليت كم سبحت كما يقرأ. هذا مراد إيش؟ أن تغفل من هذه الصلاة وتحرم من ثوابها. لا يكتب للعبد من صلاة إلا ما حضر. يعني له إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها إلا سدسها. في الترمذي ينصرف الإنسان وليس له من صلاته إلا ثلثها إلا حتى قال إلا عشرها وبعده ما في ولا عشر ولا أقل من ذلك. ما سبب في ذلك؟ حضور وعدم حضوره. فإذا حضر العبد في صلاته مع ربه ومناجاته وعرف قدرها هذه هي التي لها أجر ومثوبة. وإلا فهي خاوية ما فيها شيء ولا يستفيد منها إلا مجرد الحركة فقط. فلذلك الشيطان حريص مثل هذه المواطن أن يقطع العبد. لكن الله سبحانه وتعالى برأفته ورحمته يكون لعباده المخلصين خلاص ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فالصادق مع ربه دائما محبوب. يعني إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا بسرعة يعني فإذا هم مبصرون يتراجعون من ذلك. وإخوانهم يمدونهم في الغي. وإخوانهم إخوان الشياطين الذين ليسوا متقين يمدونهم. وفي قراءة ابن عامر يمدونهم مدد. هذا مدد مدد من الله ومدد من الشيطان. مدد الله سبحانه وتعالى لعباده المتقين ومدد الشيطان للغاوي. وإخوانهم يمدونهم بالغي ثم لا يقصرون ما في تراجع. فهذا هو الفرق بين عباد الله الصادقين في عبادتهم في صدقهم مع الله والذين يغشون أنفسهم بالمظاهر فقط. أن الله سبحانه وتعالى كما في حديث مسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم إيه وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، هذا هو محل نظر الله. الإنسان ليس محل نظر ذاته لا تريه وإن كان جميلا وإن كان ما شاء الله كذا، وإنما محل نظره من الإنسان قلبه. فإذا كان قلبه صادقا في إيمانه صادقا مع الله سبحانه وتعالى عند ذلك يقول الله تعالى عليه بكل خيراته، وإلا العكس بالعكس. المسألة الرابعة، وردت أحاديث كثيرة معنا حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه هذا، فمن ما أخرجه المصنف وأحمد وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقيم ذلك مثل مؤخرة الرحل يمنع من ذلك. ومن ما أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح عن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. ومن ما أخرجه البزار بإسناد رجال ثقات كما قال العراقي عن أنس رضي الله عنه يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة إلى آخر الأحاديث. المسألة الخامسة، في اختلاف أهل العلم في حكم مرور هذه الأشياء بين يدي المصلي. عرفنا أن مرور هذه الأشياء يؤثر في الصلاة، يقطع الصلاة، والقطع حمله الظاهرية وبعض السلف ذلك أيضا على الإفساد، يبطل الصلاة نهائيا، فالصلاة هذه تعاد. وجمهور الفقهاء يرون أن القطع قطع ثوابه، إذا قطع الثواب ما بفائدة. قال ذهب جماعة من الصحابة والتابعين، شوف ذهب جماعة من الصحابة والتابعين إلى بطلان الصلاة بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود. ولمن قال بهذا أبو هريرة وأنس بن عباس رواية عنه وحكي أيضا عن أبي ذر وابن عمر رضي الله عنهما، جاءني ابن عمر أنه قال بي في الكلب وقال بي الحكم وعمر غفار في الحمار. ومن قال من التابعين بقطع الثلاثة المذكورة الحسن البصري وأبو الأحوص صاحب بن مسعود، ومن الأئمة أحمد بن حنبل كما حكاه عنه ابن حزم، وحكى الترمذي عنه أنه يخصص بالكلب الأسود ويتوقف ويخصص بالكلب الأسود أحمد ويتوقف الحمار والمرأة. قالوا دقق العيد وهو أجود مما دل عليه كلام الأثرمي من جزم القول عن أحمد بأنه لا يقطع المرأة والحمار. وذهب أهل الظاهر أيضا إلى قطع الصلاة بالثلاثة المذكورة إذا كان الكلب والحمار بين يديه، سواء كان الكلب والحمار مارا أم غير مار، وصغيرا أم كبيرا، حيا أم ميتا، وكون المرأة بين يدي الرجل مارة أم غير مارة، صغيرة أم كي، لكن هذا الظاهرية قال مارة أو غير مارة، هذا لا مارة نعم، أما غير مارة فلا، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تعترض اعتراض الجنازة بين النبي صلى الله عليه وسلم وقبلته ويصلي إليها، إنما إيش المرور هو الذي مؤثر. المهم وهنا في الأخير نلخصه، أرجح المذاهب وأقواها هو ما ذهب من قال إنه يقطع الصلاة وبطلها مرور الكلب الأسود والمرأة الحائض والحمار، لأن هذا لظهور حجته مع ضعف معارضها. وقد استوفيت بحمد الله تعالى هذا البحث في شرح النساء، فارجع إليه تزد علما جما. الله أعلم. الحاصل أن المرأة جاء بنص صحيح تقييد المرأة بالحائض، فإذا كانت حائضا، والحائض ليس المراد به البالغة كما ظنه بعضهم، بل المراد به الحائض حالا يعني حينما تمر، إذا كانت حائض فإنها تقطع الصلاة، والحمار كذلك، كذلك الكلب الأسود، فهذه أدلتها لا معارض لها، فلذلك نرجح هذا القول وهو قول طائفة من السلف، وكذلك قال به أحمد، وكذلك الظاهرية كابن حزم شدد. وأما ما يقول في فتح الباري وغيره وقد شدد أو وقد بالغ ابن حزم كذا وكذا ويصفنا بذلك، ليس هو الوحيد، مسألة فيها خلاف من السلف، فلذلك نقول إنه هو مصيب في مسألة. قال رحمه الله تعالى وبسند متصل قال خبرنا حدثنا شيبان مفرخ الأبولي قال حدثنا سليمان مغيرة البصري قال حدثنا محمد المثنى والبشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن راهوية قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي جرير بن حازم قال حدثنا إسحاق أيضا ابن إبراهيم قال أخبرنا معتمر بن سليمان قال سمعت سلم بن أبي الذيال، سلم ابن أبي الذيال عجلان اسمه أبي الذيال البصري ثقة قليل الحديث من الطبقة السابعة وهذا أول محاذر ذكرنا الكتاب وله في الكتاب في هذا الكتاب هذا الحديث فقط لا يتمر أخرى. قال حدثني يوسف بن محمد المعني المعني أبو يعقوب البصري بثقة من الطبقة العاشرة من الطبقة العاشرة. المعني تنبيه بفتح الميم وسكون العين مهملة ثم نون نسبة إلى معن بن مالك جد هذا قبيلة أبو قبيلة منسوب إليه. قال عن معنى المعني منسوب إلى معنى. قال حدثنا زياد البكائي زياد ابن عبد الله من الطفيل العمري البكائي بكائي بالتشديد بكائي بالتشديد نسبة إلى بكاء بكائي بكائي بكائي تشديد كاب أبو محمد يقال أبو زيد الكوفي صدوق ثبت في المغازي من الطبقة الثامنة. هذا أول محدد ذكره ولو في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط. قال تنبيه البكائي ففي الموحدة وتشديد كاف نسبة إلى البكاء وهو ربيعة بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة وقيل هو ربيعة بن عامر بن صعصعة وهم من بني عامر بن صعصعة. قال في اللباب اللباب في تهذيب الأنساب. هنا قلت هذا هو الصحيح في ضبط البكائي لياء النسبة. وأما ما وقع في بعض النسخ صحيح مسلم من البكاء بدون ياء النسبة فغلط لأن ذلك وصل لمن عرف بكثرة بكاء وهم جماعة وليس زياد هذا منهم وإنما هو إلى جد ربيعة بن عامر إلى جده إلى جده زيد عليها وإنما هو إلى جده نسبة إلى جده ربيعة بن عامر وهو الذي يصف البكاء فتنبه الله عنه. قال البكاء قال ماذا عن عاصم بن الأحول عاصم بن سليمان كل هؤلاء الحميد بن هلال كل هؤلاء يعني الخمسة وهم سليمان المغيرة وشعبة بن الحجاج وجرير بن حازم وسلمان بن أبي الذياب وعاصم بن الأحول هؤلاء الخمسة رووا عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه كما سبقت روايته. تنبه أما رواية سليمان المغيرة فقد ساقها الإمام أحمد بن السدي فقال حدثنا بزم قال حدثنا سليمان المغيرة قال حدثنا حميد عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. قال قلت لأبي ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر؟ قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود الشيطان. وأما رواية شعبة فقد ساقها ابن ماجه في سننه فقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر فهذا إلى آخره. وأما رواية جرير بن حازم وسلم بن أبي الذيال وعاصم بن أحول ثلاثة فلم أجد من ساقها فلننظر الله تعالى أعلم. وفي سنة المتصل قال حدثنا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راوية قال أخبرنا المخزومي المخزومي المراد والمغيرة بن سلمة أبو هشام البصري المخزومي ثقة ثبت من صغار التاسعة. قال حدثنا عبد الواحد وهو بن زياد عبد الواحد بن زياد العبدي مولاهم البصري ثقة من الثامنة. قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله من الأصم عبيد الله بن عبد الله من الأصم العامري مقول من السادسة. هنا تنبيه هكذا معظم نسخ صحيح مسلم عبيد الله بن عبد الله مصغر الاسم الأول وهو الذي في تحفة الأشراف وأشار في هامش نسخة محمد ذهني إلى أن في بعض النسخ وجاد حدثنا عبد الله بن عبد الله مكبرا وهذا هو الذي وقع في مستخرجي أبي عوانة وأبي نعيم. وعبد الله وعبيد الله أخوان والأول أكبر وكلاهما يرويان عن عمهما يزيد بن الأصم ويروي عنهما عبد الواحد بن زياد ولم يرمز التهذيبين بترجمة عبد الله المكبر إلا لمسلم وحده. وأما عبيد الله فرمز له فيه لمسلم وأبي داود والنسائي بن ماجه ولو في هذا الكتاب أربعة أحاديث أو خمسة. ثم رأيت الحافظ المزي قال في تحفة الأشراف روى له مسلم حديثا واحدا فيما يقطع الصلاة ثم أورد هذا الحديث بسنده ونقل كلامه الحافظ تذيب التذيب ولم يتعقبه. إذن ماذا يحتمل أن يكون الحديث مرويا عنهما جميعا؟ الله تعالى النسختان يعني الظاهر أنه صحيح أنهما صحيحتان لأن عبد الله وعبيد الله أخوان يرويان عن عمهما يزيد بن الأصم ويروي عنهما عبد الواحد بن زياد وصحاب الرجال كالمزي قال أخرج له لهذا مسلم كذا. فإذا يكون حديثه مرويا عنهما قريب أقرب عنه. قال ماذا؟ حدثنا يزيد بن الأصم، يزيد بن الأصم هو يزيد، واسمه الأصم عمرو بن عبيد البكائي. أبو عوف الكوفي نزيل الرقة، ابن أخت ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، ثقة ابن الثالثة، يزيد بن الأصم، يزيد بن عمرو بن عبيد. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي من ذلك أن يحفظ من قطع الصلاة مثل مؤخرة الرحل. مؤخرة آخرة الرحل له ضبط كثير، وهذا أفصحها، وهذه أفصحها، مؤخرة الرحل وآخرة الرحل كذلك. وهذا الحديث من أفراد مصنف رحمه الله تعالى. قال: وبالسند المتصل قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناكد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة. قبله عنوان: باب في أن اعتراض المرأة بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة، إنما المنهي عنه أو إنما الوارد في قطع المرأة الصلاة المرأة التي تمر بين يدي المصلي، لا التي تنام أمامه، زوجته نائمة أمامه صلي، كما كان صلى الله عليه وسلم كذلك. وبالسند المتصل قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد وعمرو الناجد وعمرو بن محمد بن بكير وزهير بن حرب أبو خيثمة قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري محمد بن مسلم عن عمرو عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل، من بمعنى في الليل أو من تبعيضية بعض الليل يعني. قال: وأنا معترضة جمرة حالية بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة، أي كما تعترض الجنازة إيش من يعني من يمين وشمال، وهذا هو مرادها. والحديث هذا حديث عائشة متفق عليه. هنا والمراد أنها تكون نائمة بين يديه من جهة يمين إلى جهة شماله، كما تكون جنازة بين يديه مصلي عليها. والحديث استدلت به عائشة رضي الله عنها والجمهور بعدها على أن المرأة لا تقطع صلاة الرجل، لكن هذا بعيد. عائشة نفسها بسماء أجلتمون الكلب والحمار غضبت على من حدث بحديث يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار، قال: بسماء أجلتمون بالكلب والحمار، بس الدابة التي قرنا بها، وأنكرت ذلك وقالت: كنت أعترض بين يديه اعتراض الجنازة، لكن هذا في غير محله، لأن الحديث جاء مرور، وهي تحدثت احتجت بالنوم، وبينهما فرق. فإذا يعني ما ثبت عن أحاديث هؤلاء هو المقبول هنا، لأن إذا كانت لا تقطع في حالة كونها معترضة مضطجعة، وهذه الحالة أقوى من المرور، ففي المرور بالأولى. وفيه أنه ليس ما ذكرت مرور امرأة بين يدي مصلي، ومجمل حديثه يقطع الصلاة المرأة إلى آخره هو المرور. قال على السندي رحمه الله: لا دلالة في حديث عائشة رضي الله عنها أنها مرت بين يديه. وقال ابن بطال رحمه الله: هذا الحديث وشبهه من الحديث التي في اعتراض امرأة بين المصلي وبين القبلة تدل على جواز القعود لا على جواز المرور. القعود معقول، لا يقال إن قولها أنسل سلالة، إذا أرادت أن تقوم لا تريد أن تقوم بين يديه، وإنما هي تنسل سلالة وتخرج خروجا يعني، صريح في المرور، فإن الانسلال هو المرور، لأن يعني المرور المتنازع فيه هو أن يمر المار بين يديه مصلي معترضا، لا أن يمشي ذاهبا لجهة القبلة، وهذا أيضا لا يعني لا يؤثر في الصلاة. الحاصل إن اعتراض عائشة رضي الله عنها يعني ليس ماذا قال هنا، قال في الفتح: ووجد دلالة في حديث عائشة رضي الله عنها الذي احتج به ابن شهاب أن حديث يقطع الصلاة المرأة إلى آخره يشمل ما إذا كانت مارة أو قائمة أو قاعدة أو مضطجعة، فلما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وهي مضطجعة أمامه دل ذلك على نفس حكم في المضطجع وفي الباقي بالقياس عليه. قالوا: هذا يتوقف على إثبات مساواة بين الأمور المذكورة، وقد تقدم ما فيه، فلو ثبت أن حديثها متأخر عن حديث أبي ذر رضي الله عنه لم يدل إلا على نسخ الاضطجاع فقط. والنازع بعض في الاستدلال به مع ذلك من أوجه أخرى، أحدها أن العلة في قطع الصلاة بها ما يحصل من التشويش، وقد قالت: إن البيوت يومئذ لم يكن فيها مصابيح، فانتفى المعلول من انتفاع علته. ثانيا أن المرأة في حديث أبي الذر مطلقة، وفي حديث عائشة مقيدة بكونها زوجته، فقد يحمل المطلق على مقيد، ويقال يتقيد القطع بالأجنبية بخشية الافتتان بها، بخلاف الزوجة فإنها حاصلة. ثالثها أن حديث عائشة واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال، بخلاف حديث أبي الذر فإنه مسوق مساق التشريع العام. وقد أشار المبطال إلى أن ذلك كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يقدر من ملك أربه على ما لا يقدر عليه غيره. وقال بعض الحنابلة يعارض حديث أبي الذر وما وافقه أحاديث صحيحة غير صريحة، وصريحة غير صحيحة، فلا يترك العمل بحديث أبي الذر الصريح للمحتمل، يعني حديث عائشة وما وافقه. قلت هذا الذي قاله بعض الحنابلة هو الحق والصواب، فالعمل بحديث أبي ذر رضي الله عنه متعين لكونه صحيحا صريحا لا يقبل التأويل. وأما الأحاديث المعارضة له فلا تصح، وما صح منها كحديث عائشة رضي الله عنها فيقبل التأويل، فتنبه الله تعالى أعلم. والفرق قال والفرق بين المار وبين النائم في القبلة أن المرور حرام بخلاف الاستقرار نائما كان أم غيره، فهكذا المرأة يقطع مرورها دون لبسها. انتهى. الحاصل ان هذا هو الذي يظهر، والحديث على متفق عليه. ومن فوائده بيان جواز اعتراض المرأة بين المصلي وبين القبلة، وان ذلك ليس من المرور الممنوع. ومنها جواز الصلاة للمرأة، قال النووي رحمه الله فيه جواز صلاة اليها، وكره العلماء وجماعة منهم الصلاة اليها لغير النبي صلى الله عليه وسلم لخوف الفتنة بها وتذكرها واشغال القلب بها بالنظر إليها، واشتغال القلب بها، إشغال القلب لا، هذه التي نعارضها دائما، يقول إيش أشغلني واشتغالي في تعزل، وجعلها كذلك أيضا همزة وصل أشغله، هذا لحن أو لغية كما أشار إليه، لكن ما نقل عن العربي أشغل، إنما قال شغله ثلاثيا، شغل واشتغل، شغله ثلاثيا يتعدى. ولذلك بعض الأمراء كتب إليه كاتبه لا يصلح إشغال فلان إشغال فلان، فكتب تحته من كتب إشغالي لا يصلح لأشغالي، فعزله، لأنه لحن، لأنه كانوا متشددين في اللغة، الكاتب يكون لغويا 100% لا يلحن، فبسبب قوله إشغال لأنه مصدر أشغل، فقال من كتب إشغالي لا يصلح لأشغالي، يعني ما يكون موظف عنده، وطرده. فهذا هو، ولذلك في الدعاء يقولون مثلا اللهم من كادنا وكاد كذا وكذا فأشغله بنفسي، إنما الصواب فأشغله بنفسي، لهم أشغله. واشتغال القلب بهذا النظر إليها. وأما النبي صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك عن هذا كله، مع أن صلاته كانت في الليل والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. قلت الحق لاختلاف بينه صلى الله عليه وسلم وبين غيره في مثل هذه الحالة، فتبصر وإلى آخره. قال رحمه الله تعالى والحديث مباحثه طويلة وفوائده طويلة، وقد ذكرنا هنا تقريبا 14 فائدة. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصلة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله بن محمد، قال حدثنا وكيع بن جراح أبو سفيان الرؤاسي عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل، أي في الليل كلها، وأنا معترضة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يترى يقضني فأوترت. إن العيش عيش الآخرة، ما لقى يعني أوحى الله سبحانه وتعالى أن يجعله ملكا نبيا أو ملكا عبدا، فاختار العبودية. فلو كان ملكا مثل سليمان عليه السلام وداود عليه السلام، كان نبي وملك، وفتح الله تعالى لحداثة بها الدنيا عليهم، وفمن أو أمسك بغير حساب، كل من له لله نعمة من الدنيا لا بد محاسبة إلا سليمان عليه السلام، لأن الله قال له فمن هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، وسليمان مع ملكه الواسع، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلى منه، ولو فتح الله عليه دفن بيته لا يسع، المفروض أنه لو كان بيت واسعا لنامت عائشة في جانب في زاوية وصلى النبي صلى الله عليه وسلم وسط البيت أو في زاوية أخرى، لكن البيت ضيق وما تجد محلا تنام فيه، فتنام أمامه ويصلي هو هنا والبيت هكذا، إن العيش عيش الآخرة، فينبغي للمسلم أن يتسلى. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله في خلافته لما وسعوا المسجد وأدخلوا الحجر يقول يا ليت أنا أتمنى أن أترك هذه الحجر على ما هي عليه حتى يتذكر الآخرون ما كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان هذه حجر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بيوته، وهو خيره الله تعالى. قال في آخر حياته صلى على أهل أحد صلاته على الجنازة، ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرطكم وإني شاهد عليكم، فوالذي نفسي بيدي إني لأرى الآن إلى حوضي الآن، وإني أوتيت مفاتح خزائن الأرض وجعل فيه، يعني تصرف في الدنيا كلها بجميع ما في بطن الأرض وظاهرها، لكن تركه واستفاد منه الآخرون كما قال أبو هريرة وأنتم تمتثلون عنه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذاقها وما قدر. الله أكبر. هذا كله إشارة إلى أن تزهد أمته في الدنيا ولا تتأثر بزخارفها وما يعني يصدر منها، وإنما تقتنع بذلك، إن العيش عيش الآخرة. فهذا هو الشاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الليل صلاة الليل دائما كل ليلة، وعائشة معترضة بينه وبين القبلة لعدم وجود محل آخر مستقل. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل، وحدثني عمرو بن علي الفلاس أحد مشايخ الستة، قال حدثنا محمد بن جعفر غندر، قال حدثنا شعبة والإمام عن أبي بكر بن حفص. أبو بكر بن حفص هذا هو اسمه عبد الله بن حفص، أشهر بكنيته أكثر من اسمه عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني، مشهور بكنيته ثقة من الخامسة. قال عن عروة بن الزبير أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها ما يقطع الصلاة، سألت سؤال تناقشه، قال فقلنا المرأة والحمار، فقالت إن المرأة لجابة سوء، إذا كانت مع الحمار يعني لجابة سوء، لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة صلى، فكيف تعدلون بالحمار لجابة سوء؟ لكن قلنا الأحاديث تدل على هذا، وأما ما احتجت به فلا يصلح لهذا، ظاهر لا يصلح لهذا. قال رحمه الله تعالى بسنن متصل، حدثنا عمرو بن ناجد عمرو بن محمد بن بكير الناجد ابو سعيد اشج، ابو سعيد اشج يعني هذا اسمه من هو عبد الله بن سعيد بن حصن الكندي، وهذا هو احد المشايخ السته الذين اصحاب الاصول السته رووا عنهم بدون واسطه وهم تسعه، هذا احد. قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا عمر بن حفص والأدو ابن غياث، واللفظ له قال حدثنا أبي حفص بن غياث بن طلق أبو معاوية القاضي الكوفي من الثامنة، قال حدثنا أعمش سليمان قال حدثني إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود، هذا خاله يزيد الأسود بن يزيد النخعي وأخوه عبد الرحمن بن يزيد النخعي، وكلاهما يعني أخوال إبراهيم النخعي، لأن أمه اسمها مليكة بنت يزيد النخعية، فلذلك قال له إيه. وكذلك علقمة من جهة أخرى. قال حدثني إبراهيم عن أسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال الأعمش وحدثني مسلم ابن الصبيح بالضم أبو الضحى يعني ماذا قال في ألفية المصطلح، صبيح والد الربيع فتحا واضمم أبا لمسلم أبي الضحى، صبيح ربيع بن صبيح بالفتح ومسلم بن الصبيح بالضم مصغرا، وهذا هو بالتصغير وليس بالفتح. قال وحدثني مسلم عن مسروق ابن الأجدع، ولما سأله عمر عن اسمه قال مسروق اسمه أبيك، قال أجدع على شيطان لك مسروق بن عبد الرحمن سماه عمر، لكن اشتهر بهذا. عن عائشة رضي الله عنها وذكر عندها جملة حالية، وذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، فقالت عائشة أشبهتمونا بالحمير والكلاب؟ والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مطجعة حال، فتبدو لي الحاجة أي فيظهر لي أن أقوم فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه لبيبة عاقلة، تدري أي أن تريد أن لا تدخل الوسوسة أو التشويش على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا بدا لها شيء يعني يدعوها إلى أن تقوم تقوم وتنسل أو تنسحب من رجل السرير وتخرج وتقوم وتذهب، لأنها لو جلست أمامه تريد القيام أو قامت أمامه لا أدخلت عليه يعني تشويشا، فلذلك تقول فأنسل ماذا؟ لقد رأيتني وأنا على السرير، قال تبدو لي حاجته فأقرن أجلسه فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه أي من عند رجلي السرير، يعني معناها تنسحب إلى وهذا إيه؟ وهذا من فقهها أو من نباهة عقلها. هكذا قال لعائشة رضي الله تعالى، وهي تحتج بهذا على عدم قطع المرأة الصلاة، ولكن قلنا الآخرون خالفون في هذه المسألة. والحديث هذا متفق عليه، وقد تقدم بيان المسائل في أول حديث الباب الله تعالى عنه. وبالسنة المتفق على حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راوية، وقال أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن منصور بن معتمر عن إبراهيم النخعي عن الأسودي النخعي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت عدلتمونا بالكلاب والحمر، لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم أي محل وضوئه فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه، فأكره أن أسنحه بقطع الهمزة أسنحه، أسنحه أي أظهر له معناه وأعترض، وقالوا سنح لكذا أي عرض، ومن السانح من الطير. وقال ابن الأثير رحمه الله قولها أكره أن أسنحه أي أكره أن أستقبله ببدني في الصلاة من سنح للشيء إذا عرض، ومن السانح ضد البارح انتهى. وأسنحه سنح يسنح لا فيها. قال فأنسل أي أخرج أي أخرج فأنسل ماذا حتى أنسل حتى أنسل من لحافي أي من ثوبها الذي تغطت فيه، معنى ذلك فأنسل بخفية أي أخرج بخفية من ثوبي التي تغطيت به الذي تغطيت به. والحديث متفق عليه وتقدم مسائله. وبالسند المتفق قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري أبو زكريا ريحانة نيسابور، وإذا روى عن يزيد بن زريع قالوا ريحانة نيسابور عن ريحانة البصرة، يزيد بن معاود من ثقاته من ثقات أهل البصرة الطبقة الثامنة، قالوا العيشي أبو معاوية العيشي كان يقال له ريحانة البصرة، وأحيانا يروي عن يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري ويقال ريحانة نيسابور عن ريحانة البصرة. يحيى بن يحيى التميمي هذا تلميذ مالك، ويحيى بن يحيى الليثي تلميذ مالك، وكلاهما نقل عنه الموطأ، لكن أصحابه في كتب الستة هو هذا الوحيد يحيى بن يحيى التميمي، وأما يحيى بن يحيى الليثي فلا رواية له في الكتب الستة، لأنه مغربي أخذ عن مالك وراح إلى المغرب وما وجده للشرق، أصحاب الكتب الستة ما لقوه، فلذلك هو يكتب في التقريب وغيره من كتب الرجال للتمييز، وقبل اسمه في كلمة تمييز مو تمييز تمييز هكذا يقولون، ايش معناه ربما بعض الطلاب ما يعرفها، ايش هذا تمييز؟ واحد سألني قال لي ايش هذا من التاسعة من الرابعة ما يقرأ له خطبة الكتاب. تمييز معناه أن هذا الرجل الذي كتبت في كلمة تمييز ليس من في كتب الستة، لا وجود له رواية، إنما هو ليميز كتبوه هناك ويتكلم إيش من كذا وكذا وكذا من طبقة كذا وأعرفه تاريخ وفاته، لكنه قبله في تمييز معناه أنه ليس في كتب الستة. فيحيى بن يحيى التميمي هو الذي في كتب الستة أو في بعضها، وأما يحيى بن يحيى الليثي هذا ما هو صدوق يقولون صدوق، أما هذا جبل إمام وكان يحب كان بينه وبين الإمام أحمد مؤاخاة أو صداقة، ولذلك إذا مات لما احتضر أوصى بثيابه أن يذهب بها إلى بغداد وتعطها لأحمد بن حنبل، فلما مات جاءوا بثيابه ثياب أفغانية فجاءوا بها إلى أحمد فأخذ ما ناسبه ورد الباقي، قال هذا ليس من لباس قومي لباس أفغاني هذا ما أريده. فالحاصل إن هذا كان إمام، والإمام أحمد ما شاء الله كان يحبه، فأما الليثي فهذا هو مجالسة الإمام مالك ما هو مثل مجالسة هؤلاء، وإلا أنه كان حريصا على مالك فبارك الله في عمد عاله مالك. قالوا أنه جاء هناك فيل أو بعض حيوانات فخرج الطلاب وبقي هو وحيد مع مالك، فقال له لماذا ما تخرج وليس هذا في بلدك؟ قال ما جئت لأشاهد الحيوان الفلاني وإنما جئت لأشاهد مالك. أعجبه كلامه ودعا له وبارك الله تعالى في علمه، وذهب بالموطأ إلى المغرب ونشر هناك. كان أصل أهل المغرب أولا أكثر شافعية، فلما ذهب هو وأمير البلد أراد أن يوليه القضاء فأعرض عنه، فإن ذلك يعني احترمه وعظمه تعظيما، قال هذا لا يريد القضاء والناس يتهافتون عليه، فبعد ذلك لا يولي أحدا إلا بإشارته هو. فلذلك صار كل المغاربة مالكية لأنه يريد أن يشير عليه حتى يولى يعني للقضاء. فكان موضع ثقة لذلك الأمير وفي أنه كان وريعا وكذا وكذا، وبارك الله في علمه ونشر مذهب مالك ونشر موطأ مالك. والموطأ المشهور الآن بين أيدينا هو روايته، رواية الليث أعلى. وأما موطأات كثيرة، فيه موطأ محمد بن حسن موجود على مطبوع، وموطأ ابن وهب مطبوع أيضا، وموطأ كثير، لكن هذا اشتهر بهذا للبركة التي نال أصابها أو نالها ذلك الشيخ ذلك الطالب من شيخه بالدعوة له. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك، قرأت على مالك. إذا جاء يحيى بن يحيى أكبر عبارته يقول قرأت على مالك، والسبب في ذلك أن مالك متخصص من غيره، يعني يحب القراءات أكثر من السمع، وخاصة إذا جاء من خارج بلد مدينة وأهل العراق يقول له اقرأ. يا شيخ أنا أريد أن تحدثني، اقرأ إلا خروج ما لي حجالة. يا أهل العراق ألا تدعون تنطعكم القراءة كالسمع. فكان يشدد في المسألة، ولذلك كان يقرئهم يقرؤون موطع عليه، فبهذا يرون يقول قرأت على مالك، أكثر من نقل عن مالك بالقراءة والسمع قليل عندهم. وقال قرأت على مالك عن أبي النضر سالم ابن أبي أمية، سالم ابن أبي أمية عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنام. وبالمناسبة كثير منكم أو كلكم تقول أنوم، وهذا لحن لا تلحن، كونوا فصحاء وكونوا طبقوا ما تدرسونه في النحو والصرف واللغة على ألسنتكم، لا تقول أنوم، إنما تقول إيه أنام، وفي الماضي تقول نمت لا تقول نمت، وإذا أمرت صاحبك زميلك تقول له ماذا نام لا تقول نوم، هذا كله على حد، انتبهوا لهذه المسألة. قال أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلتي، فإذا سجد غمزني غمزني. بهذا احتج من يقول إن مس المرأة لا ينقض الوضوء، والآخرون كالشافعية حملوا قالوا الغمز فوق الثوب فوق الثياب ما يضر، لكن الظهر بدون ذلك، وهذا الظهر. فقبضت رجلي وإذا قام بسطهما، قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، وخاصة إن الثياب أيام ذاك يعني ما هي بهذا المستوى أن تكون فاضلة عن الرجلين وعن كذا وتكون قصيرة كثيرا. فلذلك نقول من قال بآدم نقضه أقرب. والبيوت يومئذ ما معنى ذلك؟ ما فائدة قولها والبيوت ليس فيها يومئذ ليس فيها مصابيح؟ معنى ذلك أنه لو كان هناك مصابيح كهرباء ورأى أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد أبطهما بدون أن يغمزني، فلما لم يكن هناك إضاءة نور احتاج أن يغمزني كل مرة، فيغمزني كلما سجد وأقبضهما، فإذا بقي الوتر أيقظني فأوترت، يعني كما كان يوتر النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث هذا متفق عليه. باب بعيد. طيب. قال رحمه الله تعالى بالسنن المتزع، حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله الطحان، خالد بن عبد الله الطحان الواسطي، وفي ترجمته يكتبون يقولون تصدق بزينته مرتين. كم كيلو هو؟ 10 ولا 20 بزينته فضة أو نقول ذهب أو فضة بزينته كم هذا يعني الله أعلم بصحته، لكن في ترجمته موجود هذا، فقد تصدق بزينته مرتين، هذا معقول؟ على كل حال معناه أنه كان ثريا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام، عباد بن العوام ابن عمر الكلابي مولاهم أبو سلم الواسطي ثقة من الطبقة الثامنة، جميعا عن الشيباني، جميعا عبارة جميعا يعود على ماذا؟ جميعا عن الشيباني، شيباني جميعا هنا اثنان، تحويل قبل التحويل خالد بن عبد الله وبعد التحويل عباد بن عوام، عن الشيباني، الشيباني هو سليمان ابن أبي سليمان، وأبو سليمان اسمه فيروز، هذا من الطبقة الخامسة. قال حدثتني عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه، أي جنبه، وأنا جملة حالية وجملة حالية، وأنا حذاءه أنا حائض، هذه ثاني جملتان يعني جملتان حاليتان، وهل هما مترادفتان أو متداخلتان؟ لكن هذا بالعطف، فإذا كان بالعطف يكونان إيش؟ مترادفتان، أقرب مترادفتان. قال وربما أصابني ثوبه إذا سجد، ربما أصابني ثوبه الذي لبسه إذا سجد، ميمونة رضي الله تعالى عنها. وهذا الحديث متفق عليه، والظاهر أن الباب انتهى. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله أو زهير بن حرب قال زهير حدثنا وكيع قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله ابن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي قال سمعته، قال سمعته يحدث عن عائشة رضي الله عنها قال عن عبيد الله بن عبد الله قال طلحة الفاعل طلحة سمعته أي عبيد الله يحدث جملة حالية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل أي في الليل وأنا إلى جنبه جملة حالية وأنا حائض جملة حالية أيضا وعلي مرت وهذا أيضا جملة حالية وعليه بعض وهذا جملة حالية وكل عيب العطف تكون يعني من الأول. قلت تنبيه هذه الجمل الخمسة وهي إيش؟ يصلي من الليل وأنا إلى جنبي وأنا حائض وعلي مرت وعلي بعضه إلى جنبه خمسة، هذه كلها من قول يصلي من الليل إلى قوله وعلي بعضه أحوال، ثم يحتمل ما بعد الأولى، ما لا بعد الأولى ما بعد الأولى أن يكون معطوفا عليها، ويحتمل أن يكون أن تكون الواوات حالية فتكون أحوال متداخلة أو مترادفة، والأحوال المترادفة منعها بعض النحات. الحالان أو أكثر من واحد، وإلى هذا أشار مالك في خلاصة بقوله والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد فعلم وغير مفرد، وإذا أردت تحقيق المسألة فراجع شروح الخلاصة وحواشيها لهذا البيت. والحديث هذا متفق عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتكم ما تحول بيننا وبين معاصيكم، طاعتكم ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعين مصائب الدنيا، متعنا بأسمائنا وصارنا قوتنا عيدنا، وجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خوف، ولا ارحمنا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.